الله يحفظك ما شاء الله. جزاك الله خير. والنصيحة يا شيخ باب الدعوة، تعرفون أني يعني من سنوات هكذا يعني الدعوة عندنا مسجدان سلفيان في باريس يا شيخ، ودعوة جيدة طيبة يا شيخ. أنا بقول لك هذا، أنت قلت تقول لي تقول رأيك شريف أو لا؟ لا أنتم رأيكم يا شيخ المقدم. لا لا ما جاء عندي أنا في حاجات بناء نفسي، خطرة في نفسي أقول لك عليها. نعم يا شيخ. ألزم كتاب لجماعة أوروبا والنصارى وتبعدون وكتبوا القواعد الأربعة عشان تاخذ أخبار أخبار أخبار أخبار. صحيح يا شيخ. مش وراء قسيسين. ينفع المسلمين اللي هم بدعيين وينفع وانت بقى طبعا ربنا يبارك فيك. الله يحفظكم يا شيخ. الله يبارك فيكم يا شيخ. صلاني يحفظكم يا شيخ. الله يبارك فيكم. وبصيهم بالاخلاق حسنا. وبيشتغلوا بعد واحد سافر ولكن بيشغلوا باكلوا بعيش يحترم ما يسبوش. نعم. قرآن يعني الكفار ما شيء بتاع انت عارف اذا كفر وانت مبقاش الدين حتى مش تمشي معاه. بس مبقاش الدين يعني انت بحق. ليش واحد في امريكا ما روح مره عمال يشد في الامريكا هم اسمه الكفار في القرآن الكفار وبيقول الناس بياكلوك عيش بامر الله وعندك شركه وعندك وظيفه كيف انت كيف لا عيب في مش الامريكا زياده لذلك انت هنا لا.